أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق فصلا فيما يبطل الصلاة، وذكر فيه في الكتاب أنه يبطلها ما أبطل الطهارة، يعني نواقض الوضوء، نواقض الطهارة مبطلة للوضوء، فبالتالي تبطل الصلاة. وكشف العورة عمدا لا انكشفها نحو ريح فسترها في الحال أو لا وكان المكشوف لا يفحش في النظر. عورة الرجل سوءتان، عورة مغلظة ما بين السرة والركبة، فيها المغلظة وفيها المخففة، فإذا انكشف من العورة ما يفحش بطلت صلاته إذا طالت الفترة، إذا طالت. لكن إذا كان بعذر أن بسبب ريح بسبب شيء فسقط ثوبه فأخذه، وهنا قلة الوقت، له حكم ما لا يفحش من العورة. إذا هنا انكشف شيء يسير فترة طويلة أو شيئا كثيرا فترة يسيرة، الحكم واحد وهو أنه لا تبطل الصلاة. تبطل الصلاة إذا انكشف من الإنسان عورة وطال فترة الانكشاف تبطل صلاته، لكن ستر نفسه مباشرة لا شيء. كذلك إذا كان الشيء الذي ينكشف من الإنسان يفحش في النظر ولو فترة يسيرة إذا كان متعمدا لذلك، إذا قدر على أن يستر فتركه، يبقى على ذلك ما لا يعطى حتى لو كان الزمن يسيرا، لكنه قادر على أن يستر يبقى على ذلك يلزمه حالا، فإن تأخر يبطل صلاة. يبقى هنا كشف العورة عمدا لا انكشفها نحو ريح، يبقى مش متعمد بقى الآن، هذا شيء مكره عليه أو شيء لم يفعله متعمدا. أو لا وكان المكشوف لا يفحش في النظر. أو لا عايد على إيه؟ على سترها في الحال، سترها ما سترش في الحال، ولكن كان الشيء جزء من فخذي أو كذا شيء يسير لا يفحش في النظر كما قدمنا قبل ذلك. واستدبار القبلة، استدبار القبلة، أن أمرنا بالتوجه إلى القبلة، فمن تعمد أن يستدبر القبلة بطلت صلاته، وذكرناه في الحديث السابق. والعمل الكثير عادة، وهنا عادة عرفا، يعني إذا كان الإنسان بيتحرك في الصلاة حركات بحيث العرف يقتضي أن هذا ليس في صلاة، يبقى على ذلك تبطل صلاته لكثرة حركات. ده إذا لم يكن معذورا، فإن كان معذورا كوقت الجهاد والمسايفة والكر والفر ده شيء تاني. لكن إنسان وهو في الصلاة احتاج لشيء، وهو في الصلاة الجو حار جدا اتأذن فتح الشباك الذي أمامه، لا شيء، لا تبطل صلاته بذلك. لكن إنه تحرك حركات كثيرة بحيث من ينظر إليه يظن أنه ليس في صلاة تبطل صلاته بذلك، يبقى رجع للعرف وليس للتحديد بحركتين أو أكثر. كذلك استناد قوية لغير عذر، كل ده قدمناه بس عشان ندخل في الدرس نذكر مبطلات الصلاة من أولها. الاستناد قويا لغير عذر، إذا كان قائما يجب أنه يكون قيام من غير استناد إلى شيء طالما أنه قادر، لكن وقف مسنود على الحيطة بحيث لو شلنا الحيطة من وراء يقع، يبقى هذا ليس واقفا فتبطل الصلاة بذلك. لكن إذا كان الاستناد ليس قويا، استنادا ضعيفا، شيء أنه تعبان شوية استند شوية بحيث أنه ما هو لو شلنا الحيطة من وراء هو واقف زي ما هو، لا شيء الصلاة صحيحة، لكن ليس هذا الوضع الأفضل في الصلاة. ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول، الشهد الأول العلماء اختلفوا فيه بين أنه سنة عند الجمهور أو أنه واجب عند الحنابلة. يبقى هنا لا ترجع من ركن إلى واجب، لا ترجع من ركن إلى سنة، فإذا نسيت التشهد الأوسط فلم يرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم واستمر على قيامه وأكمل، فإذا أنت رجعت إليه هنا خلفت النبي صلى الله عليه وسلم. ألقيت في إبطال الصلاة في هذه الحالة أن ترجع وأنت عالم بالحكم، يعرف الحكم. قد يكون إنسان عارفا الحكم ولكن نسي في هذه اللحظة، إيه هنا لا شيء عليه أيضا، إذا ذاكرا عالما، عالم وذاكر بالشيء. قد يكون الإنسان مع البرجلة في الصلاة لخبط ما عرفش يعمل إيه، وخاصة إذا كان اللي وراه بيلخبطوا في الصلاة. أحيانا يكون ناس واقفين وراء الإمام، الإمام متلخبط قام واقف، سبحان الله سبحان الله، المسجد بقى دوشة وهيصة، يتبرجل يعمل إيه. مرة واحد في الصلاة حصل هذا الشيء، بصر في إيه في إيه هنا، مع جهل الناس، مع جهل الناس والحماقة اللي فيها البعض من الناس، يعني كأن وقع في كبيرة من الكبائر وخلاص بقى عامل، وإزاي مش عارف تصلي ومش عارف يتبرجل ما يعرفش. هذا معذور، هذا معذور. لكن الإنسان اللي عارف الحكم الشرعي وذاكر له لا تبرجل ولا غيره وراح جاي رابع تاني، هنا نقول لعله لم يبدأ في القراءة، لعله لم يبدأ في القراءة. إن العلماء قالوا الاستتمام قائما، هل يكون بالبدء في القراءة ولا مجرد ما استتم قائما يعني انتصب قائما؟ على خلاف بينهم، فاختار عندكم في الكتاب أنه بدأ في القراءة، فكأنه التحري لعدم إبطال الصلاة، التحري لعدم، يعني دائما الفقهاء يحاول أنه يوجد العذر حتى لا تبطل الصلاة، غير الجهلاء من الناس أنه عايز يطلع الصلاة بطلع عشان يطلع يتكلم ويتحدث بهذا الشيء، الشيخ كان بيغلط في الصلاة، الشيخ ما عرفش يصلي بينا، الشيخ مش عارف إيه. وهنا يحاول قدر المستطاع أنه طالما له في مندوح أني لا أبطل الصلاة، لا داعي أن أنا أبطل الصلاة. العلماء قالوا استتم قائما بمعنى بدأ في قراءة الفاتحة، فاختارها هنا واحتاط في الشيء. يبقى على ذلك إذا رجع الذي كان قائما نقول لعله لم يبدأ في قراءة الفاتحة فرجع فقعد، ولكن أنا استتممت قائما لا مرجعش جالسا. لو أن المأمومين رجعوا جلسوا مع الإمام يبقى نعذر بالجهل، هذا شيء. والشيء الثاني نقول لعل الجميع ما رضوش في قراءة الفاتحة فلذلك قعدوا مع الإمام، يبقى قدر المستطاع أن احنا ما نبطلش الصلاة، رغم أن في عذر وفي تأويل لا نبطل به الصلاة. تعمد زيادة ركن فعلي برضو ذكرناه في المرة السابقة، وده احتراز من الركن القولي زي فاتحة الكتاب، لو أنه كرر الفاتحة لا تبطل صلاة، لكن ركن فعلي زي ركن القيام يكرره بعد ما كبر وركع رابع تاني أم واقف ورح أري الفتحة من تاني وكرر ركن القيام تبطل صلاته بذلك إذا كان متعمدا، ولكن لعله كان نسي أنه قام في ظن أنه لسه داخل في الصلاة يبقى ينبه هذا ولا تبطل الصلاة. تعمد تقديم بعض الأركان على بعض ذكرنا بعضه، يعني أنه جاب السجود قبل الركوع مثلا تبطل صلاته بتعمد ذلك. تعمد السلام قبل إتمام الصلاة ذكرنا أيضا أن أبي يتعمد أن يصلي صلاة ناقصة، إذا تعمد عارف صلاة الظهر أربع ركعات تعمد يصليها ثلاثة، هنقول له يتحسب لك كم ركعة منهم؟ ولا ركعة، ولا ركعة. زي يتعمد يصلي صلاة تقرب لله بصلاة ناقصة صلاة باطلة. كذلك إذا تعمد قبل ما يأتي بركن التشهد أنه يسلم نص بطلت صلاة بهذا الشيء إذا تعمد أنه يخرج من الصلاة، لكن الناس معذور. وبوجود سترة بعيدة وهو عريان برضو قدمناها، إنه إذا كان يصلي وهو معذور سرقت منه ثيابه ويصلي وهو معذور، وبعدين وجد سترة في مكان بيت حيمشلها خطوات كثيرة يبقى يطلع من الصلاة ويلبس سترته وبعدين يعيد الصلاة من جديد. وبفسخ النية، هذا كلام صحيح، يعني إنه كان بيقصد صلاة يصلي صلاة الظهر فسخ النية مش مصلي، هنا ما تصلحش هذه الصلاة إذا بطل الصلاة حتى لو استمر فيها طالما فسخ النية. فسخ النية قد يحول من نية إلى نية أخرى، هنا الذي يصلح فقط أن يحول من نية الفريضة إلى نية النافلة، إلى نية النافلة، لكن حيحول ظهر إلى عصر، عصر إلى مغرب، ما تصلحش فريضة ما تحولش إلى غيرها، لكن غايته أنه يجوز أنه يلغي هذه الفريضة ويحولها إلى نافلة لعذر من الأعذار اللي ذكرناها في المرة السابقة. طيب بالتردد في الفسخ قلنا فيها نظر، مسألة التردد في الفسخ سواء في الصلاة أو في الصيام، يعني طالما أنه هو جزم بالنية في العمل يبقى الأصل استبقاء هذه النية واستمرارية هذه النية لغاية ما يفسخ هذه النية، لكنه لو شك أطلع ولا ما أطلعش من الصلاة لا تبطل صلاة بذلك. ولها يعني ذكرنا صور منها، إنسان بيصلي وجرس الباب رنه وخاف أنه حاجة مهمة تفوته، أطلع من الصلاة وافتح له ولا ما أطلعش، الآن شك أطلع ولا ما أطلعش، حد من البيت طلع وفتح الباب يبقى هو يستمر في صلاته لا يخرج من صلاته، هذه صورة قد تحدث كثيرا الآن. وبالعزم عليه، العزم على الفسخ يعني فسخ النية أنا خلاص مش في الصف. يبقى هنا العزم عليه يعني أنا بكمل رياء بس للناس ما هيش صلاة ولا يزول الله، يبقى على ذلك هنا عزم على الفسخ ويكمل كده للناس تبطل صلاته. وبشك هل نوى فعامل مع الشك عمل، وبشك إلا أن يكون موسوسا، إنسان به وسوسة ده ليه حكم تاني، الموسوس ده ما تقعدش توقفه على كل حالة وإلا مش هيصلي خالص، ده إنسان معروف يتعالج عند طبيب نفساني. وبالمناسبة أحيانا بعض الناس أنا عندي وسواس قهري أعمل إيه، أقرأ إيه من القرآن، أعمل إيه، اقرأ ما شئت من القرآن بس روح لطبيب نفساني يعالجك، روح لطبيب نفساني يعالجك. الوسواس هذا بيبقى فيه شيء من الخلل الموجود في مخ الإنسان أو رعموات كيميائية بتطلع في مخ الإنسان ما بتتظبط مش مظبوط، فبتعمل له شيء من الخلل فيه، يحتاج إنه يظبط الخلل ده، بياخد برشام، بياخد حاجات بتظبط المخ يقوم إيه ده. الوسواس هذا مش جنون، ما هوش مجنون ولا غير، إنسان سوي ولكن الكيماويات بتاعة المخ والأعصاب فيها شيء عايز الضبط، فعلى ذلك تنصحه ما تقولوش بقى روح الشيخ فلان يقرأ لك والشيخ فلان والبكش بتاعك وده تعملوش بحاجات دي. الإنسان اللي عنده وسواس قهري يروح لطبيب يعالجه، يتعالج وكثير منهم الحمد لله ربنا بيشفيه في هذا الشيء. فيعني اللي ما تخليش الناس تدخل في مواويل صعبة جدا تكونوا أنت سبب، أنت مش عارف هيوصل لإيه، أنت بتقول له روح للشيخ يقرأ لك، هو راح للشيخ ما نفعش، راح للشيخ الثاني ما نفعش، ما فيش بقى الا الساحر والكاهن والمش عارف ايه، ويروح واسلك القطر وعليك سحر وتفتح له باب مصايب سودا انت ما انتش عارف ان انت اللي فتح له هذا الشيء. بس قالت روح لشيخ يقرأ لك دي، انت عايز ترقي ارقي نفسك انت في البيت، اقرا قران بما شئت، اما روح لشيخ يعمل لك لا، ما كانش حد من الصحابه يفعل هذا الشيء، قاعد متخصص عشان يرقي الصحابه وكده، لا ما كانش حد يفعل هذا الشيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما مريض كان يداوى صلى الله عليه وسلم بالعلاج، هو يرقي نفسه صلى الله عليه وسلم وياخذ علاج. والسيده عائشه ما تعلمت الطب الا من مرض النبي صلى الله عليه وسلم، مما كان يصف له الاعراب واهل الباديه وغيرهم يصفوا للنبي صلى الله عليه وسلم من علاج تصنع له السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. إذا كان الإنسان مريضا يذهب للطبيب يعالجه. الرقية الشرعية هو يقي نفسه ويقرأ فاتحة الكتاب وعلى الموضع الذي يؤلمه يدعو ربه سبحانه، يدعو بالدعاء اللي كان جبريل يقي به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أروح للشيخ ويقرأ علي ويرصص مجموعة ويقعد يقرأني ويمسك الميكروفون، البكش ده كله مش موجود في الدين، مش موجود منهم. والأسف اللي بيعمل هذا شيء من أجهل الناس، من أجهل الناس. كنت أرى بعض هؤلاء الجهل يقعد يقول تعالى أنا مش عارف هنقرأ لك، ما يكب وراء ظهرك، فاسأل ليه هتقرأ وتكب وراء ظهره، قال عشان هو المسحور. مسحور لا والله ما جاتش في المسحور، اللي جات جات في العقل، الإنسان المعيون اللي الإنسان حسده مش المسحور، ما هيش فيه في هذا الشيء. ومش أنت اللي بتقراه، اللي بيتوضى الإنسان في الكوب ده اللي حسده، إذا عرفت الحاسد بعيني هو الحاسد اللي تقول له اتوضى عشان أخذ مية أكبها عليه ده فيه. فمع الجهل بيخلط حد يقول لك من الدين، لا ليس من الدين، ليس من الدين. فهنا اتق الله سبحانه تبارك وتعالى، ادرس الدين قبل ما تقول حاجة، وما تدلش حد على طريق أخرته مثل هذا الطريق اللي يلاقي الناس خلاص عقولها ذهبت وعلى طول رايح جاي على الكاهن ورايح جاي على العراف. وأحيانا بعض الناس يروح الكنيسة، يروح الكنيسة لكن الأسيس عيد والله هذا الشيء سمعته كثيرا، راح الكنيسة عشان الأسيس عليه مش عارف ايه والأسيس حيطلعه له، كثير من هذا الشيء. احذر تكون انت فتحت له الاول الباب في هذا الشيء، روح للشيخ يعمل كده، يروح للشيخ ما نفعش الشيخ، راح للأسيس ما نفعش، يروح يكفر والعياذ بالله. احذر من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب من الحاجات اللي ذكرناها في المره السابقه لنا بالدعاء بملاذ الدنيا، بملاذ الدنيا يعني من ضمن المبطلات اللي هو بيختارها وذكرها ابن قدامة، وإن كان يعني فيها في الآخر ذكر شيء يعني يفيد أنه ما تطلش الصلاة، وإن كان برضو على إنما الدعاء بملاذ الدنيا كأنه الأشهر فمشى عليه المسألة، فمشى أنه الدعاء بملاذ الدنيا مبطل للصلاة، وفي الآخر ذكر أنه إذا دعا في الدنيا الفصل ولا يجوز أن يدعو في صلاته بما يقصد به ملاذ أو ما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها مما يشبه كلام الآدمية. وبعدين ضرب أمثلة ما يعني مش ما لا نوافق على هذا الذي اللهم ارزقني جارية حسنة. هذا من حاجات الدنيا لا ما يكونش فيها. يا سيدي لو إن الآن ما فيش دواء لي، لو إنسان يا رب ارزقني زوجة حسنة، إيه فيها هذا الشيء؟ ولا شيء ولا شيء. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في الحديث إنه المرأة اللي للإنسان خير النساء إذا رآها الإنسان سرته، رآها هو دعا بإيه غير اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رآها سرته. فهنا هذا الكلام فيه نظر. فإذا دعا اللهم ارزقني زوجة حسنة لا شيء في ذلك، اللهم ارزقني دارا طيبة جميلة واسعة فلا شيء ولا شيء في ذلك، ارزقني طعاما طيبا ايه فيها عشان يقال انها تبطل صلاته بهذا الشيء، لا هذا فيه نظر هذا الكلام كله. ولذلك اخترنا كلام الشافعي يدعو ابن احد يدعو ابن احد، ولكن يتأدب في الدعاء يتأدب في الدعاء. كان صحابي يجد ابنه وهو يدعو ربه اللهم ارزقني الدار البيضاء عن يمين الداخل في الجنة، فقال يا بني ما هذا، ايه اللي تدعو بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في امتي اقوام يعتدون في الدعاء والطهور، أقوام يعتلون في الدعاء يعني يتعدى يسرف في الدعاء. الله عز وجل يقول إنه لا يحب المسرفين، لا تسرف في، لكن ادعو بالشيء الحسن الشيء الطيب، وعليك بالكوامل والجوامع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تبارك وتعالى. أما الاحتجاج بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، النبي صلى الله عليه وسلم كان قال هذا نزل على سبب مولود، ما نبعدش عن السبب ونجي بحاجة تانية. الدعاء الأصل جواز الدعاء كله إلا أن يكون من كلام الآدميين كهذه الصور، إن واحد يكلم اللي بجواري يا فلان ادعيلي معاك وانت بتصلي، بطلت صلاتك إنك خطبت إنسان، خطبت إنسانا في الصلاة. وهنا الذي يدعو يدعو ربه سبحانه بما يشاء كما قال الشافعي. حيقول لنا فأما الدعاء بما يتقرب به إلى الله عز وجل مما ليس بمأسور ولا يقصد به ملاذ الدنيا، فظاهر كلام الفرقي وجماعة من أصحابنا أنه لا يجوز، أنه لا يجوز. وبرضو يعني هذا يمكن ده أهون من اللي فات، فبرضو جماعة منهم قالوا أنه لا يجوز الدعاء بغير المأسور. وحكى ابن المنذر عن الإمام أحمد رحمه الله لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه، وأن هذا الكلام عام مطلق ما فيش فيه ما ذكر ابن قدامة رحمة الله عليه. فيبقى على ذلك هذا كلام عام إنه ادعو بما شئت أنت في الصلاة. قال ولكن يدعو بما جاء وبما يعرف وبما يعرفه. يعني أحيانا ممكن أنت تألف في الدعاء شيء يطلع غلط، تدعو على نفسك بدل ما تدعو لنفسك فيه، وخاصة أنت مش من أهل اللغة العربية، فيمكن ما تعرفش الفرق بين شفاك الله وأشفاك الله، ممكن ما تعرفش الفرق بين الاثنين. هو يمكن واحد يقول لك كده أشفى على الهلاك قارب الهلاك، شفاء ارتفع عنه المرض، فيمكن تقول للإنسان كلمة تكون هي دعاء عليه. فلذلك قال لك ادعو بما تعرف بما تعرف. يبقى هنا الشيء الذي تعرفه في الدعاء ادعو به، وانت يعني الدعاء الذي تحفظه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من غيره، أن تدعو بالكتاب وتدعو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني خد بالك قبل ما تألف دعاء شوف اللغة بتاعتك صحيحة ولا مش صحيحة، والمعنى بتاعه صحيح ولا مش صحيح، علشان ما يبقاش بدل ما بتدعو لإنسان تدعو على الإنسان. يقول ابن قدامة هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. فيعني خالف الحنابلة في أنه إذا دعا فيما يتقرب به إلى الله بس مش مأسوف، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا جاء في القرآن ولا عن الصحابة، يقول الصحيح أنه يدعو بما شاء. واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لنفسه بما بدا له، بما بدا له أن هذا عموم، بما بدا له يدعو بخير الدنيا والآخرة، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنات الدنيا كثيرة، من حسنات الدنيا ربنا يرزقني الرزق الطيب، الدار الواسعة، الزوجة الطيبة، كذلك من حسنات الدنيا، سواء أنه هو نص عليها أو خص فيها أو أنه عمم بالدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وهذا أجمل، هذا أجمل. يبقى كلامنا فقط هنا مش أنه افعل ولا لا، أنه إبطال الصلاة تبطل الصلاة به ولا لا تبطل الصلاة، الراجح لا تبطل الصلاة إلا أن يدعو بشيء محرم، أن يدعو محرم أنه كان يتلاعب بالصلاة، يدعو في الصلاة أن الله عز وجل يعينه على السرقة، يعينه على الزنا، يعينه على كذا، يبقى هذا كأنه يتلاعب بدين الله عز وجل، يستحق الحكم بطلان الصلاة. طيب يقول لنا جاء هنا في حديث رواه أحمد ورواه النسائي والترمذي من حديث أنس أن أم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله علمني كلمات أدعو بهن، علمني كلمات أدعو بهن. فقال تسبحين الله عز وجل عشرة، وتحمدينه عشرة، وتكبرينه عشرة، ثم سلي حاجتك فإنه يقول قد فعلت قد فعلت. في رواية الإمام أحمد رواية النسائي والترمذي فإن ثم سليه حاجتك يقل نعم نعم أو يقول نعم نعم. وهنا في الصلاة الحديث في رواية النسائي والترمذي قالت علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي أدعو بهن في صلاتي. هنا علمها أن هي البدء بالثناء على الله تسبيح الله وتحميد الله وتكبير الله عشرة عشرة عشرة وبعدين ادعو بما شئتي ادعو بما شئتي. فأطلق لها وما قال لهاش لا دنيا ولا آخرة ادعو بما شئتي. يبقى هنا يجوز أنك في الصلاة أو استحب قبل الدعاء أن تقدم الثناء على الله عز وجل حتى لو كنت في الصلاة فقال سبح الله عشرا واحمده عشرا وكبره عشرا ثم سليه حادثك. ابن قدامة يقول ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون في صلاتهم بما لم يتعلموا فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان واحد منهم يدعو وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يسأله بما تدعو يقول أدعو بكذا وكذا فلا ينكر عليه ووافقه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ففيه أن الأصل أن تدعو بما شئت الأصل من غير تقييد ادعو بما شئت. فصل يقول هل يجوز أن يدعو لإنسان بعينه في الصلاة؟ هل يجوز أن يا ربي اكرم فلانا اعمل فلان يذكر باسمه بعينه في الصلاة؟ قال على روايتين إحداهما يجوز وهو الصواب أنه لا مانع من الشريعة أن يقول اللهم اكرم أخي عليا اللهم اكرم أخي محمدا اكرم فلانا لا مانع ما جاش عن الذي سنه في ذلك وله مخاطب الإنسان أنت تخاطب الله عز وجل. ودليله مولود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في قنوته اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة. هنا نص على اسم واحد من أصحاب اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. يبقى هنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك يبقى هذا هو الصواب. يذكر رواية ثانية يقول والرواية الأخرى لا يجوز أن تدعو الإنسان بعينه. ليه لا يجوز؟ قد كرهه عطاء والنخعي نقول لكن فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى يجوز أنك وأنت في الصلاة تدعو لأخيك فلان تدعو لأخيك فلان لا مانع من ذلك. فصل ويستحب للمصلي نافلة إذا مرت به آية رحمة أن يسأل ذاك استفراد يعني في الباب يذكر ابن قدامة رحمه الله أو آية عذاب أن يستعيذ منه. يعني عايز يقول إن هذا ليس كلاما في الصلاة ليس كلام حتى ولو كان يقطع القراءة ليدعو. يبقى هنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل. يبقى هو بيقرأ في القرآن وبعدين يمر بآية رحمة يقف صلى الله عليه وسلم ده كان في النافلة. يبقى هنا يقف عند آية رحمة يسأل الله من رحمته يقف عند آية فيها عذاب يتعوذ بالله من عذابه. يبقى فيه دليل على أنه يجوز في أثناء الصلاة أنه يقف عند الآية اللي فيها رحمة ويسأل الله من رحمته. لكن اختار هنا ابن قدامة أن هذا مستحب في النافلة ولا يستحب في الفريضة لكن إن فعله لا تبطل صلاته ليس مبطلا للصلاة. ذكر المسألة في أثناء الكلام عن المبطلات للصلاة كاستطراد فيها يعني. برضو بيقول لنا ابن قدامة رحمه الله ويستحب للإمام أن يرتل القراءة والتسبيح والتشهد بقدر ما يرى أن من خلفه ممن يثقل لسانه قد أتى عليه. يستحب للإمام أن يرتل القراءة. يرتل القراءة معناها يقرأ على مهل ده معنى الترتيل مش ترتيل ما يتغنى فيها لا تغني في قراءة القرآن فقط. يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن لا قال يتغنى بأذان ولا قال يتغنى بدعاء ولا قال يتغنى بتكبير ولا ما قالش يتغنى بشيء. فبعض الناس يظن أن كلمة يرتل هنا بمعنى زي القرآن يعني ورتل القرآن ترتيل لا رتل القرآن ترتيل يعني اقرأ القرآن على مهل اقرأ متماهل هذا معنى الترتيل من الرتل والرتل معنى البطء يعني اقرأ على مهلك فيها فما يختلطش عليك المعاني فيها. التغني أنك تقرأ بنغمة هذا في القرآن فقط، لكن يجود القرآن مش معناه يتغنى بالقرآن، يجود القرآن يعني يخرج المخارج سليمة صحيحة، يرتل القرآن يعني يقرأ على مهل، إنما يتغنى بالقرآن ده حاجة ثانية، يقرأ بلحون العرب في قراءة القرآن، هذا في القرآن فقط، لا تشهد ولا دعاء ولا غيره. طبعا عمت بين الناس حكاية الدعاء في القنوت في رمضان، إنه يغني في الدعاء ويقول لك ما هو يقول لك يرتل، لا مش يرتل، ترتيل هنا معناه إنه على مهلها، علمه. ومقصده إيه هنا؟ إذا كان الإمام بيقرأ بسرعة ما يعرفش اللي وراه بيقرأ إزاي، قد يكون وراه بيقرأ ببطء، فيقوم الإمام خلص الفتحة خلص الصورة في الصلاة السرية والله أكبر كبر، يقول له بعده لسه ما قراش، يحصل إيه اللي بعده؟ ممكن يقول لا ما لا صلاة إلا الفتحة، أكمل الفتحة، على ما يكمل الفتحة يكون الإمام رفع من ركوعه، يخالف الإمام ركن الثاني الثالث بطلت صلاته بالمخالفة. على ذلك هنا الإمام يستحب له أن يقرأ على مهل حتى يضيف من خلفه قراءته. طيب، من مبطلات الصلاة يقول بالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد صلى الله عليه وسلم، يعني إنسان يخاطب أحدا بكاف المخاطبة هنا، أما ابتدع ربك سبحانه وتعالى يقول يا رب إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا وجهت كاف الخطاب لحد إياك أعني يا فلان، وهنا تبطل صلاتك، صلاة كلام الناس الآن تخاطب الناس في الصلاة. يقول لأنه كلام، وقوله صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان في صلاته أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله، هذا حديث صحيح مسلم، قال هذا قبل التحريم أو أنه مؤول، قاله في الفروع وعده في الإقناع من باب النكاح من خصائصه صلى الله عليه وسلم، يعني عايز يقول النبي صلى الله عليه وسلم حصل في إشكال هنا، أنه اختياره أنك إذا جئت بكاف الخطاب وجهته لأي أحد تبطل الصلاة. طيب عرض لك الشيطان في الصلاة وقلت أعوذ بالله منك، هل تبطل الصلاة ولا لا تبطل؟ قال لك تبطل الصلاة. طب ده فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعوذ إزاي ما بطلش الصلاة ليه؟ هنا قال لك لا ده قبل التحريم، قبل التحريم، أو أن هذا مؤول له تأويل، ده اللي قاله في الفروع ابن مفلح يعني في الفروع، وده هروب من الله ما جاب لناش رفض على الفروع. هنا قبل التحريم فين الزمن بتاع الناس، هتيجي في حاجة تانية وتقول التحريم لابد من زمن، وهنا ما نعرفش زمن، قولوا لنفسك هنا الآن ما تقوليش قبل التحريم، هو نقلوا من كلام البهوتي نفس الشيء اللي قاله، وابن مفلح أيضا قال هذا الشيء إنه قبل التحريم، أو أنه مؤول له. طيب إيه التأويل دي فيه؟ ما قال لنا شيء التأويل، لا يلزمنا هذا الشيء طالما أنه ما جاوبش بل لا يلزمنا ما يقوله هنا. قال الرائد لكن الآن هنا تقول أعوذ بالله منك، هل يجوز ذلك؟ نقول يجوز، يجوز إذا كان في حالة مثل حالة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان في حال النبي صلى الله عليه وسلم رأى الشيطان في الصلاة، إذا والله فرضنا رأيت الشيطان قلت هذا الشيء لم تر إلا يجوز، ولا نقول لا تحريم ولا تأويل ولا ذلك، نقول في حالة مثل حالة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال ذلك عند الشافعية يقول لا والله مش في الحالة دي، في أي حالة طالما قالها النبي صلى الله عليه وسلم أنا أبطل صلاة الثاني ليه؟ فرضنا إنسان الوسواس ده في كل شوية الشيطان غير في الدماغ، قال أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك، لا تبطل صلاة بهذا الشيء، وهو الراجح، وهو الراجح على البطلان. لكن طالما إن فيها خلاف بالعلماء ابعد عن مثل هذا الشيء، إنك حتى ولا تقول للشيطان أعوذ بالله منك لأنك لا تراه وأنت في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم رآه في الصلاة، وده جاء في حديث عنه صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وغيره عن أبي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، إذا كان في صلاة يصلي بهم صلى الله عليه وسلم فقال هذا الشيء أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا، قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني مد إيده كأنه بيمسك حاجة في الصلاة. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك، اللي عملت هذا الشيء؟ يقول صلى الله عليه وسلم إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه، يبقى هو يرى ما لا نرى عليه الصلاة والسلام، جاءه إبليس بشهاب من نار يرمي به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات يفعل هذا الشيطان، وإن خاف ولكن لم يستأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا مد يده يريد أن يمسكه. وجاء في حديث آخر أنه خنق الشيطان، خنقه حتى سال لعابه على يد النبي صلى الله عليه وسلم، خنقه عليه الصلاة والسلام. قال ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. لولا دعوة أخي سليمان عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لأحد من بعد أمرها بموت، لا ينبغي لأحد من بعد. يبقى هنا جاء عنه صلى الله عليه وسلم هذا الشيء. يبقى هنا أنت وأنت في الصلاة لن ترى الشيطان حتى تقول له ألعنك بلعنة الله. يبقى المخاطبة لمن ترى. قد يقاس على ذلك ما لو كان إنسان يصلي في أثناء المقاتلة للعدو فقال للعدو شيئا، قال له شيئا، ابعد خذ، خرج منه شيئا قاله العدو، أنه لا يبطل صلاته. يبقى قياس العدو المرئي على من رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك هذا في وقت المسايفة قد يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها. يجوز يكر ويفر ويجري ويتقدم، ويجوز يحذر إنسانا احذر العدو، خذ بالك افعل كذا. يبقى هنا ما يجوز في وقت المسافة للضرورة. طيب يبقى مسألة أنه الإتيان بكاف الخطاب في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، ما فيش دليل على أنه قبل التحريم ولا أنه تأويل جاء تأويل نقوله، لكن نقول أنه إذا قال هذا الشيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم في وقت أنه يرى هذا العدو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلو تأول إنسان على ذلك مع كثرة الوسوسة التي تحدث له، يبقى على ذلك يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويدفل عن شماله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال أعوذ بالله منك لا نبطل له صلاته بذلك، لأنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقالها عليه الصلاة والسلام. طيب عند الشافعية هيقول لك لو خاطب الميت في الصلاة، لو هي كاف الخطابة نفسها، لو أنه بيصلي صلاة الجنازة وبعدين دعا اللهم اغفر له اللهم، وبعدين قال له رحمك الله رحمك الله، قال هذه كاف الخطابة، هل تبطل الصلاة ولا لا تبطل الصلاة؟ لو أنه قال لإنسان بجواره قال رحمك الله تبطل صلاته، أنها مخاطبة. لكن الآن هل يتوقع أن الميت حيوقع عليه؟ فلذلك قالوا إن هي رجع لمسألة إنه لو حلف إنسان على امرأته وقال لها لو كلمت فلانا تكون طالق، أنت طالق لو كلمت فلان، وبعدين مات فلان فوقفت عيط رحمك الله، هل تطلق ولا لا تطلق؟ قالوا أنها هذه ليس كلام، هذه تدعو له وهو ميت. قال فلما لم يقع الطلاق هنا لم تبطل الصلاة، لم تبطل الصلاة. برضو يذكر ذا كلام الزركشي وغيره من الشافعية، لو كان دعاء فيه خطاب، إنسان في الصلاة دعا بدعاء فيه خطاب، مثلا راح في أرض غريب هو فيها وهو بيصلي فقال الدعاء اللي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناده فيه ضعف، فقال يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك أو يدب عليك، أعوذ بالله كذا، قال هنا كان فيها خطاب هنا، فقالوا أنه لا تبطل صلاة بذلك. لاحظ أن هذه المسائل كلها على مذهب الحنابلة الحكم فيها تبطل الصلاة، تبطل الصلاة لأنه أتى بكاف الخطاب فتبطل الصلاة. طب ليه بنوجع دماغك ودماغنا ونعيد ونقول الكلام ده؟ هنا إذا أنت صليت لا تفعل هذا الشيء، إذا وجدت من يفعل لا تبطل له صلاته. الأمر أن أنت متعرض للفتوى، متعرض للكلام مع الناس، ما يبقاش همك بطلان الصلاة، بطلة ما عندكش إلا صلاة بطلة. برضو في مسائل الطلاق طالق، من لابد من التروي والنظر هل في خلاف في المسألة. إذا أنت أخذت بقول معين ما تلغيش قول غيرك في هذا الشيء. يبقى هنا بطلان الصلاة عند الحنابلة والزجاج بكاف الخطابة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد هنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يبقى هنا إذا قلت ذلك لا تبطل صلاتك اتفاقا بين كل العلماء. فقالوا إنه طبعا قياسا عليه يكون إن يسلم على إنسان، قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلح أو لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. برضو من مبطلات الصلاة القهقهة في الصلاة، القهقهة يعني خروج الصوت في الضحك. إنما التبسم لا يبطل الصلاة. الإنسان طبعا يتبسم مش هيتبسم هو متعمد، يتبسم لكن غصب عنه حصل شيء وقع أمامه فتبسم في الصلاة لا تبطل الصلاة، لكن إن ضحك في الصلاة خرج من وصوله تبطل الصلاة. أما الحديث اللي جاء عن جابر القهقه تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، هنا تنقض الصلاة هذا عن جابر رضي الله عنه موقوفا، لكن لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو موقوف على جابر رضي الله عنه. قال ابن المنذر أجمعوا، إذا المسألة الحديث اللي فيها حديث ضعيف إنما الإجماع يغني عنه، الإجماع على أن الضحك يفسد الصلاة، الضحك معنى رفع الصوت به رفع الصوت. وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها، على أن التبسم لا يفسدها، إذا ذكره ابن قدامة في المغني. إذا القهقه مبطلة للصلاة ولكن لا تبطل الوضوء. قال وبالكلام ولو سهوا، هنا النص على أنها مبطلة للصلاة، ويذكر حديث جابر أنها لا تنقض الوضوء، لا تنقض الوضوء، لكن عند الأحناف احتجوا بحديث ضعيف في ذلك لأنه تبطل الصلاة وعليه أنه يتوضأ في ذلك لو أنه قهقها في الصلاة، فاعتبروا أن هذا مما يبطل الصلاة. حصل مناقشة أو مناظرة بين الإمام الشافعي وبين أحد الأحناف وهو اللؤلؤي في مسألة أن القهقها ناقضة للوضوء ولا ليست ناقضة لوضوء الإنسان، فسألوا أنه لو أنه قهقه في الصلاة هل تبطل صلاة وتبطل بالوضوء بتاعه ويعيد الوضوء، طيب لو أنه في الصلاة رمى محصنة تبطل صلاة وتبطل، طيب الوضوء بتاعه قال لا ينقضه، فكان رمي المحصنة في الصلاة أخف من القهقه في الصلاة، فهنا سكت اللؤلؤي رحمه الله على الجميع. فالغرض أنه الأحناف يحتجون بحديث في المسألة، مش يحتاج بالقياس ولا هو يحتاج بالحديث، لكن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيش حديث فيها، وعلى ذلك القهقه لأنها ليست من عمل الصلاة هذه مخالفة للصلاة، فلذلك أجمع العلماء على بطلان الصلاة بالقهقه، لما التبسم لا، الوضوء لا ينتقد بالقهقه. قالوا بالكلام ولو سهوا، وبالكلام ولو سهوا، يعني إنسان وهو في الصلاة سهى فتكلم قال شيئا سهوا، وهنا يعني فيه نظر مسألة لو سهوا له إنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف القرآن، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا نسي فسهى. كذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الإنسان أخطأ إنسان نسي، لو أن إنسانا في الصلاة وده إنسان مروح جاي ضرب ضربة راح طلع منه من هنا ما تعمدش أن يتكلم، ولكن شدة الضربة أخرجت هذه الكلمة، الصواب أنه لا تبطل صلاته بذلك، لا تبطل، لم يتعمد أن يتكلم ولكن من شدة الألم خرج منه هذا الشيء، يبقى على ذلك هنا السهو في الصلاة إذا كان سهى وزاد في الصلاة هنا القياس، نقول لو زدت ركعة في الصلاة وأنت ساهي تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاتك، فلو أنك تكلمت في الصلاة زدت على كلام الصلاة، كلام الصلاة قراءة القرآن والتسبيح والتكبير ده كلام الصلاة، فأنت زدت على كلام الصلاة وأنت ساهي، وأنت ساهي، القياس أنه لا تبطل الصلاة، وهذا الصواب في ذلك، لو أنه تكلم سهوا لا تبطل صلاته، لكن لو أنه تعمد يتكلم في الصلاة تبطل صلاة، إلا إذا كان التعمد من غير مخاطبة، من غير مخاطبة متأولا مثلا، فرضنا أن الإمام قام للركعة الخامسة أو سجد السجدة الثالثة واحتار الإمام مش عارف الناس بيسبحوا سبحان الله سبحان الله ومش فاهم اللي وراه، فإنسان وراه قال اللهم ذكره أنه في الركعة الخامسة، قال هذا دعاء ولا هذا خطاب، ولكن قصد به لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته، إن هنا الآن هو يتكلم ولمصلحة الصلاة ويدعو ربه بما يسمع به الإمام، يبقى هنا كلام متعمد ولا مش متعمد، ليس من شأن الصلاة ولكن دعاء من الدعاء، يبقى على ذلك لا تبطل الصلاة لذلك على الراجح فيه. طيب يقول لنا لما تقدم وقوله صلى الله عليه وسلم فأمرنا بالسكوت، أو قول الصحابي فأمرنا بالسكوت ونوينا على الكلام، هذا الحديث حديث زيد بن أرقم إن كانوا قبل الهجرة للحبشة كانوا يتكلمون في الصلاة، كانوا يصلوا وبعدين يتكلموا في الصلاة. لما هاجروا وبعدين رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحدث الله أمرا جديدا، فلما رجع حاولوا يتكلموا فمحدش رد عليهم، فعرفوا بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسكوت ونهى عن الكلام لما أنزل الله عز وجل وقوموا لله قانتي، وقوموا لله قانتي. وبتقدم المأموم على إمامه، وبتقدم هذا صحيح، هذا صحيح إلا للعذر، إلا للعذر. يبقى صلاة المأموم اسم مأموم، مأموم يأتم بالإمام، يأتم به يبقى الإمام أمامه، الإمام يقتدى به أسوة له، عشان يكون أمامه أسوة، لا يكون الإمام في مكانه وأنت وراءه. لكن إذا ضاق المكان عن الصلاة إلا أن يكون أمام الإمام، يبقى لابد من المحاولة أن الإمام هو يكون أمام الناس، يأخذ كان في طريق خارج المسجد والإمام يصلي فيه، كان صلاة جمعة أو كده يفعل، لا والله يتعذر هذا الشيء، وإنه على ما يدي الناس بيتأخروا الإمام مش ممكن يصلي برا ويطلع نفسه من المسجد، يبقى هنا يصلي الإمام، ويبقى الناس قدر المستطاع يكونون خلف الإمام. فإذا ضاق المكان يبقى هنا للضرورة، للضرورة فقط من غير ضرورة لا. اللي صححوها وقالوا للعزل وللضرورة، قالوا إن اللي بيصلي في الكعبة بيكون في ناس قدام الإمام ولا ما فيش؟ فين قدام الإمام دول؟ ناحية تانية، ناحية تانية مش قدامه بينه وبين الكعبة، لا الإمام هو أمام الكعبة مباشرة، لكن في الناحية الأخرى ولكن هذا أمام الإمام. في هذا الشيء بنوا على هذا الشيء، إذا اجتهد اثنان في القبلة وأراد أن يصلي جماعة اجتهد في القبلة، فإنسان القبلة هنا بعد ما اجتهد وتحرى وكذا القبلة، الثاني اجتهد وكلاهما عالم بالأمر فأحدهما أصاب والآخر أخطأ، هل يلزم أحدهما متابعة الآخر؟ ما يلزمش، لأن هذا مجتهد وهذا مجتهد، ده صلى كده وده صلى كده، ينفع يصلوا جماعة لو ينفع يصلوا جماعة. واحتدوا بقصة الكعب، احتدوا بقصة الكعب. طبعا هذه مسألة نذرة، يعني مش كل الناس حيكلهم ذلك، لكن فرض. وبتقدم المأموم على إمامه، هذا مع العذر فقط، ومع عدم العذر تبطل الصلاة. لو أن المأموم تعمد أن يصلي أمام الإمام بطلت صلاته. الأصل المأموم يكون خلف الإمام إلا أن يكون واحدا، مأموما واحدا فيكون عن يمين الإمام، يبقى واحدا يكون عن يمين الإمام، لكن إذا كان أكثر واحد يكون خلف الإمام وحيجي في صف جماعة إن شاء الله. وبسلامه، أو يقولون وبطلان صلاة إمامه، يعني تبطل الصلاة ببطلان صلاة إمامه، هذا كان فيه نظر، لكن ممكن نقيده ويمشي معنا هذا الكلام، ببطلان صلاة إمامه إذا أكمل معه وهو يعلم بطلان صلاته. إذا أكمل الصلاة مع الإمام فرضنا أن الإمام بطلت صلاته بأمر يقيني ليس ظن، ليس ظن، كان الإمام في الصلاة وهو في الصلاة قال يا جماعة أنا أحدثت، أحدث، وبعد كده رجع في كلامه كمل الصلاة بالناس، اتكسف يطلع من الصلاة، الذين خلفه سمعوه ويقول هذا الشيء، هنا تكلم في الصلاة بطلت صلاته بالكلام، قال أحدث شهد على نفسه، كمل الصلاة حياء من الناس اللي كمل معه وهو يعرف ذلك تبطل صلاة. لكن بطلت صلاة الإمام، فرضنا أنه الإمام صلى بالناس، رجع البيت لقى أنه كان الناس يتوضأ قبل الصلاة، كان عليه جنابة، يعمل إيه؟ هو وحده يصلي، لا يعيد صلاة، لا يأمر الناس بالإعادة، لا يأمر الناس بالإعادة. أحيانا في المتون وفي كتب الفقه المختصرة تبقى فيها أشياء زي اللي انتوا شايفينها كده، ما تاخدش من المختصر وتحكم به على الناس وتجد هو ده كأنه قول واحد في المسألة، لكن أنا أتعمد في أثناء الشرح إذا كان في أقوال في المسألة أنبه كل أقوال فيها، علشان ما يبقاش كل شأنك إبطال صلاة الناس، صلاة بطلة هو كده. وأحيانا بعض الشباب يشرح دروس في الفقه ويكون مش متمكن فيه، ما فيش مانع أنه يشرح، لأن ما مش كل واحد هنقول له عد عشان تدي درس لازم تبقى متمكن في الفقه، ولكن قول اللي تعرف، قول اللي تعرف، واقرأ من الكتاب، وانسى الكلام لصاحب الكتاب، ما تسيبش الكلام لنفسك، لعلك في يوم اليوم ترجع عن الكلام ده تلاقي الكلام ده كان خطأ، تقوم لما تيجي ترجع تكسر، أنا قلت كده حقول كذا النهاردة، يبقى عملك يكون رياء ليس عمل لله سبحانه وتبارك وتعالى. على ذلك هنا يوم ما تدرس حاجة أنت لا تتقنها اقرأ من الكتاب، وما تحاولش تشرح إلا ما تتيقن من وما تعرف الأدلة التي فيه. طيب، وقال لنا وببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره، لعذر، يعني بطل صلاة الإمام بعذر ولا بطلت من غير عذر، عذر يعني سبقه الحدث، خرج منه الحدث. دي من الأشياء التي لا يعرفها إلا هو نفسه. فلذلك قلت في المسألة بتاعتي إن هو قال أنا أحدث، لكن فرضنا أنت بتصلي خلف إمام أو بجوار إمام وسمعت صوت زغورة بطن الإمام، فبتقول أحدث الإمام، لا صوت بطل زي بعض الجهلة كان يجي يقول لي أصلي الإمام وسمعت منه خروج الريح، سبحان الله على الجهل. يا أخي أنت طالما أن اخترته إماما يبقى هو أمين عندك، أمين ليس فاسدا، هو أمين عندك، صدقه فيما أقول لك. بطني بتزغور، عندي عذر أن بطني بتزغور لكن ما خرجش مني شيء. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال للإنسان اللي بيقول له أنا بيحدث مني شيء في الصلاة بيقول مني شيء، قال لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تشم، يبقى هنا تجد ريحا، هنا يشم ريحا أو يسمع صوتا، حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. يبقى ما تحكمش على إنسان إن أنت سمعت اللي سمعته، يمكن إنه رجلي طرقعت وهو في الصلاة، أنت افتكرت إنه ضرط في الصلاة، لعله إنه عنده زغورة بطنه، كثير من الناس عندهم القولون العصبي يعمل معه هذا الشيء، فهنا تعذر الإنسان ولا لا تبطل الصلاة. وبسلامه عمدا قبل إمامه، وبسلامه عمدا. بمسألة بطلان صلاة إمامه بيقول اختاره الأكثر يعني من الحنابلة وفاقا لأبي حنيف، يعني كان الإمام أبو حنيفة رأى ذلك أن إذا بطل صلاة الإمام بطل صلاة المأمومين، وعند أبي حنيفة رحمة الله عليه أن بطلان صلاة الإمام لو أن امرأة صلت فحازت الإمام، صلت بجوار الإمام، بطلت صلاة وبطلت صلاة كل المأمومين، وهم الحنابلة لا يأخذون بهذا الشيء، لا يأخذون بأنه إذا المرأة صلت أمام الإمام أو جوار الإمام أن بطلت صلاته، الصواب أنه لا تبطل صلاته وإن كان تأثم المرأة بأن تصلي بجوار الإمام، إنما تصلي خلفه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع أنس، يقول أنس في الصحيحين قال صليت أنا واليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا خلفه وصلت العجوز من ورائنا، المرأة هي أم سليم صلت وراء أنس وراء اليتيم. يقول وبسلامه عمدا قبل إمامه، الصلاة مش لعبة عشان واحد يسلم ويطلع ويمشي الصلاة، لكن قد يتعمد ولا تبطل صلاته، قد يتعمد في حالة الضرورة، إنسان على محطة القطر بيصلي في المسجد ومسافر القاهرة مسافر كذا والإمام طول في الصلاة والقطر جاي راح ترك الإمام وراح كان قاعد في التشهد سلم عشان يلحق القطر، هذا لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته مع العذر إنه فارق الإمام. دليله قصة معاذ، معاذ الرجل الذي صلى وراء معاذ وأطال جدا معاذ، الرجل سأل معاذ وكمل وحده خرج من الصلاة. ما يبقى هنا لو أن معاذا في التشهد الأخير كان الرجل حيكمل التشهد وحده وسلم، لكن لما كان معاذ قائما بيقرأ سورة البقرة وأطال فيها هو ترك معاذا وأكمل وحده الصلاة وانصرف، فلم يبطل له النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، لم يبطل صلاة، فدل على أن مفارقة الإمام للعذر لا تبطل الصلاة، لكن لغير عذر هذه المبطلة الصلاة إذا فارق الإمام من غير تأويل ومن غير عذر. أو سهوا ولم يعده بعده، أو سهوا ولم يعده بعده، يعني أنه كان قاعد للتشهد افتكر أن الإمام خلص الصلاة راح مسلم، وبعد كده تبين أن الإمام في الصلاة راح راجع تاني أعد وراح مسلم بعد الإمام، لا شيء عليه، لا شيء عليه، لكنه سهوا وسلم قبل الإمام أخطأ في هذا الشيء. طيب إذا سمع تسليم الإمام قال أنا خلاص سلمت، تبطل صلاته ولا لا تبطل؟ الراجح أنها لا تبطل، الراجح هو اختار هنا أنا بطلان الصلاة، ولكن نقول في الحديث أن هذا إنسان جاهل والجاهل يعذر بجهله في ذلك، أن الله تجاوز لي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا نسي فسلم قبل الإمام ولم يرجع للصلاة لجهله وظن أن الصلاة تصح بذلك، فإذا مضى عليها فترة نقول له لا تعيد الصلاة، لكن إن كان حالا فأعزك له أرجع تاني اجلس التشهد وبعدين سلم حتى تكون وراء الإمام. وبالأكل والشرب، وبالأكل والشرب يعني في الصلاة، وهذا إجماع يقول المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامدا أن عليه الإعادة، ليس له في الصلاة أن يأخذ حبة مية يشربها يأخذ كذا، لا في الصلاة ليس له، فإذا فعلت تبطل صلاته، هذا إجماع العلماء. يبقى هنا إلا بقى الضرورة بقى. إلا في الضرورة إنسان مريض عنده أزمة قلبية وقام بيصلي في الصلاة وجات له الأزمة وهو في الصلاة، يا إما يطلع من الصلاة يا إما يطلع برشامة يحطها تحت لسانه، هذا أهون، يبقى يكمل صلاته يحط البرشامة بتاعته تحت لسانه، إن هذا ليس أكلا في الصلاة. البرشامة اللي تحت اللسان بيدوب في الخلايا اللعابية بتاعت الغدة اللعابية اللي تحت اللسان زي اللزق اللي بتحط على الجلد، هذا مش هيبلع البرشامة ولكنه بيحطها تحت لسانه في الصلاة. لا والله احتاج ان هو يشرب مية او كده يطلع من الصلاة، معذور يخرج من الصلاة ويشرب مية ويرجع يدي صلاة تاني. قال وبالأكل والشرب سوى اليسير عرفا، اليسير عرفا لناس وجاهل، لناس وجاهل اليسير عرفا يعني كان في الصلاة وبعدين في بقايا لحمة بين سنانه وبدأ يطلعها يمصمص لسانه ويبلعها في الصلاة، إذا كان جاهلا فرص يعظم، إذا كان هذا شيء يسير عرفا فلا تبطل الصلاة بهذا إذا كان جاهلا. ويسجد له، يسجد يعني للسهو يعني فيها، ومسألة يسجد هذا فيها نظر، سجود يكون لترك هيئة من هيئات الصلاة، هذا المنصوص عليه في الأحاديث في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أما في هذا أنه نسى فابتلع شيئا من أسن يسجد له للسهو هذا فيه نظر فيه ولا نلزمه. قال لأنه تبطل الصلاة بعمده فعفي عن سهوه فيسجد له، هذا قاله تفقها في الكافي رحمة الله عليه، والرأي أنه لا يجب عليه أن يسجد ذلك، هو باختار يعني كأنه يقول طالما الصلاة تبطل بالأكل فيها يبقى عليك إذا سهى وأكل فيها عليه أن يسجد للسهو. في مسألة الإلزام بسجود السهو فيها تحتاج لدليل، تحتاج لدليل، لكن هو يستحب، هذا اختياره. ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ، بلا مضغ يعني ريقه جرى وكان عارف ان بين اسنانه في حاجه محشوره راحت مبلوعه معاه ولا شيء عليه، طبعاً ولكن لو انه طلع اللحمه اللي بين سنانه وقعد يمضغها وبلعها يبقى فيها الحكم السابق. وكالكلام ان تنحنح بلا حاجه او نفخ فبان حرفان، كالكلام يعني هذا الحكم حكم الكلام، ان تنحنح بلا حاجه في الصلاة أحيانا إنسان يقف في زوره حاجة يحتاج يسلك زوره، ما فيش حاجة خاصة إذا كان إماما، إذا كان مأموما هنا إن احتاج فعل، لم يحتاج لذلك وأكثر منها قد تبطل صلاته بذلك، قد تبطل. كان مسألة الحكم أو الجزم إبطال الصلاة فيه نظر لأنه أحيانا تخرج غصب عنه، بس أحيانا نسمع في المسجد البعض يقول إحنا بصوت عالي قوي، بيبقى حاجة يعني في آخر المسجد أنه بينادي على بياع في السوق لا بتاع في الإحم، وهو مش إمام، هنا مش إمام لا داعي أنك تفعل إلا إذا احتجت، يمكن واحد يغصب ريقه ونزل في الحنجرة وهو في الصلاة فاحتاج أنه هو يعمل معذور، لكن من غير عذر لا مفيش داعي أن أنت تفضل طول الصلاة وإحم في الصلاة وإلا هو بيقول لك الصلاة بطلة. وكالكلام إن تنحنى عن حكم النحنحة بلا حال أو نفخ فبان حرفان، أو نفخ فبان حرفان يعني لقى تراب على الأرض راح نفخ فيها، فالنفخة طلعت قوية ظهر كأنه يتكلم فيها. يقول قول ابن عباس رضي الله عنهما من نفخ في صلاته فقد تكلم، وعن أبي هريرة نحوه قال ابن منذر لا يثبت عنهما، لا يثبت عنهما. يقول والمثبت مقدم على النافي، والمثبت يعني عايز يقول ان سعيد بن منصور ذكر هذا الشيء وهذا فيه نظر كحاجة حديثية من كلام غلط مش صح، المثبت ايه ابن المنذر ده علامة عظيم جدا ولم يثبت اسنادا، يعني اسناد لم يثبت، فلم يثبت اسناد قد يكون اسناد موجود، يقول هذا لا يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم موجود بس ده كذاب وده كذا وده كذا، فهو الاسناد موجود، فهو يقصد انه لا يصح عن ابن عباس رضي الله تبارك عنهما، فيقول المثبت يجب لنا هو الاسناد الذي يقصده يصح به هذا الحديث. وعن أحمد أكرهه، أكره ذلك النفخ يعني في الصلاة، ولا أقول يقطع الصلاة، والله لو ثبت عند الإمام أحمد حاجة لقال بها رحمة الله عليه، ولكن هنا بيقول إنه لا أقول يقطع الصلاة لحديث الكسوف وفيه ثم نفخ فقال أف أف، إنه هو في الصلاة نفخ النبي صلى الله عليه وسلم فقال أف أف. وقال مهنة رأيت أبا عبد الله يتنحنح في صلاته، يتنحنح في صلاته أبو عبد الله الإمام أحمد يعني. قال أو انتحب لا خشية لله، ليس خشية لله، فإن كان من خشية الله تعالى لم يبطلها. يبقى هنا انتحب لا خشية لله، لا هنا معنى ليس انتحابه خشية لله، فإن كان من خشية الله لم يبطلها. معذور إنسان بكى في الصلاة ولكن يكتب حتى لا يصل الرياء، حتى لا يكون، لكن إذا كان غصبا عنه زي عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيده من وراء الصفوف، ومن زي عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا هنا إذا بكيت في الصلاة اكتب البكاء، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يبكي ويسمع أزيز لصدره عليه الصلاة والسلام، أنه يكتب صلى الله عليه وسلم صوته صوت الأزيز من صدره عليه الصلاة والسلام من خشية الله. يبقى إذا إنسان انتحب من النحيب، يعني عيط بصوت، قعد إيه يعيط في الصلاة، تبطل صلاته، إلا إذا كان غصب عنه. أحيانا في صلاة التراويح يكون الإمام صوته حلو وقراءه حزينة كده، ونلاقي البكاء اشتغل، وبعدين إيه لا لا لا لا لا، صلاة خد بالك تعمل هذا، هي تبطل صلاته، تبطل صلاة، امسك نفسك، إيه لا تعرف تمسك، إنما الدموع تنزل، إنه قد يخرج صوت من صوتك، هذا اللي تعذر. لا إنما فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته. لا إنام، لو في أثناء قيام نقول النوم المبطل للصلاة إذا كان على هيئة يتوقع أن يخرج من الإنسان فيها ريح، هذا مبطل للصلاة. كان ساجدا على الأرض نام راح في النوم، لكن سنة من النوم خاصة إذا كان الإنسان قائما لا شيء، السنة من النوم يمكن أنه يحس أنه يتكلم حد ما يتكلم فيها، أو أنه تبطل صلاة ولا لا تبطل، لا تبطل، ويقول لك لا تبطل، ونقول له زيها اللي فات الكلام أنه لو نسي فتكلم في الصلاة أيضا لا تبطل صلاة، وهو هذا نام يبقى أجاب حاجتين، نام وتكلم، الثاني نسى وتكلم، هذا زيها إن لم تبطل صلاته يبقى يلزم بمثلها في السابق. لا إنام فتكلم، إذا نام يعني لو كان ساجدا ونام وتكلم تبطل ولا لا تبطل؟ تبطل صلاة، تبطل صلاته. هنا نام وتدخل راح في النوم خالص، نام مشخر وهو ساجد على الأرض، لأنه ينحل البدن في مثل ذلك، هيئة من الهيئات اللي ينحل فيها البدن غير الخيام. لو إنه نام وراح في النوم وهو قائم هيفضل قائم؟ يقع ما يفضلش كذلك وهو راكع، مش هيفضل راكع، يقع، لكن دي هتبقى سنة إذا كان في ركوع ولا في القيام. لكن في السجود أو في الجلوس لا، ممكن وقعت في التسجد في التشهد مرة واحد معنا هنا وراح في النوم لغاية ما خلص الصلاة صحوه بعد الصلاة، هنا مش هقوم يكمل لكن بطلت الصلاة، ويلزم الوضوء في الحالة. طيب يقول لا إنام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته، يعني وهو بيقرأ طلع منه كلام تاني غير القراءة غصب عنه لا شيء غصبه، أو غلط فيها غلط يغلط، هذا في بالطاء في كل حاجة فيها خلاف الصوت، غلط بكسر اللام يغلط. إنما إذا كانت في الحساب يجي فيها غلطة، الغلط بالتاء فيها، والغلطة في الحساب والغلط بالطاء يكون في غير ذلك. فأتى بكلمة من غير القرآن وتوقف أحمد في كلام الناس وينبغي ألا تبطل لرفع القلم عنه، يعني إذا كان بيقرأ في الصلاة وبعدين سرح راح طلع حاجة تانية غير القراءة، هنا لا تبطل صلاته بهذا. يقول أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء، غلبه السعال والعطاس والتثاؤب والبكاء، قعد يعطس في الصلاة يعطس، أما تعطس الصلاة طلع منديل تعطس فيه، متعطس في إيدك انت تعطس في المنديل، طلع منديل من جيب بعد الصلاة تعطس، وقال تسلم على زميلك وخص عندك انفلونزا تقوم تنقل المرض، لا ناخد بالنا انه اذا عطست اعطس في كمك، اذا كانش معك منديل في سيارة في سيارتك بلاش في ايدك طالما حتسلم على الناس بعد الصلاة. قال مهنا صليت الى جنب ابي عبد الله فتثاءب 5 مرات وسمعت لتثاؤبه ها، طبعا مستحيل يا أحمد يتساءل ها زي ما بتعملوا أنتم، لا لا لا، الإمام أحمد أن يقوم الليل، يقوم الليل قياما طويلا رحمه الله، ساعات نوم قليلة بالنهار في مدرسة العلم والمذاكرة وغيرها، وبالليل في قيام، فلذلك ساعات نوم قليلة. الإنسان لما يقل ساعات نومه يبقى مش قادر يمسك نفسه، هذا عذره. فيتاوب مرة، يتاوب الثانية، يتاوب، تلاقي راح طلع غصب عنه صوفيا غصب عنه. لكن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مش ده غصب عنه فيه. الذي نهى عنه الإنسان يتثاءب، وزي ما بيعمل واحد يقوم يرفع صوته عشان يوري أنه هو نايم أو عشان يضحك اللي حواليه، ها هو بيتثاءب يعمل هذا الشيء، هذا يسخر منه الشيطان، هذا يسخر منه الشيطان. هنا اللي بيع عن إمام أحمد أنه مع العذر، مع قلة النوم رحمة الله عليه، يحبس له ذلك معذور. ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، ثم أخذته سعلة فركع عليه الصلاة والسلام. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة المؤمنون. يجوز تقول قرأ من سورة المؤمنون، ويجوز لأنه العلم بتاع السورة، التعريف بتاعها بذلك، ويجوز تقول قرأ من سورة المؤمنين. إذا هنا الحكاية اسمها سورة المؤمنون، يجوز تقول هذا. ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون، ثم أخذته سعلة فركع. هنا نذكر استطرادا في من ضمن المسائل بعد ما خلص لنا مبطلات الصلاة. لو إن إنسانا نعس في الصلاة، نعس ينعس أو ينعس، نعس في الصلاة، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا كنت وأنت بتصلي صلاة نافلة في قيام الليل مثلا، ونمت وأنت فيها، كل ما تصلي عمال بتنام مش عارف تقرأ، يقول لك نام استريح. الدين دين عظيم، وفيه رحمة عظيمة جدا، مفيش القسوة على النفس إن أنت تعبت هتقوم هتصلي مش عارف تقرأ. يبقى لكن برضه يكون بسبب عذر من الاعذار، ما يبقاش انسان سهران الليل بحاله عمال في مسامره وكده، وبعد يقول اقوم الليل، كان بلاش المسامره اللي في اول الليل عشان تعرف تقوم من اخر الليل. حضر نفسك لهذا القيام، لكن فرضنا ولقيت نفسك بتنام في الصلاه، يبقى كمل نومك عشان تعرف تصلي الفريضه بعد ذلك. هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم، هذا تعليل، فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. لعله يعني هنا علة، إنه يمكن هو بيصلي بيدعو على نفسه بدل ما يدعو لنفسه، يبقى ينام. هل هذا في الفريضة وحدها، ولا في الفريضة والنافلة، ولا في النافلة فقط؟ بعض أهل العلم قالوا هذا في النافلة. عند جمهور العلماء يقولون هذا في صلاة النفل والفرض في الليل والنهار، في كل الصلاة، لكن صلاة الفريضة لك حد فيها. إذا نمت يبقى اعمل إن ما تضيعش عليك وقت الفريضة، يبقى نام تستريح شوية. فرضنا إنك قمت تصلي صلاة الفجر نفسك بتلخبط مش عارف، طيب نام لك شوية، نص ساعة ربع ساعة يزهم عنك وقوم صلي، بس ما تضيعش وقتها، ما تتعمدش تضيع وقتها. أردت أنك تنام شوية بس يذهب عنك نوم راحت خالص وقمت على وقت الضحى، معذور لك عذرك، لكن إن تعمد إن نام وبقى صلي في وقت الضحى لا تفعل. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن الحولاء بنت تويت ابن حبيب ابن أسد مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة اسمها الحولاء بنت تويت مرت بعائشة رضي الله عنها، وهذه السيدة كانت مشهورة بالعبادة. بتقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الحولاء بنت تويت زعموا أنها لا تنام الليل، يعني بتقوم الليل كله تقوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل، استغرب لهذا الشيء، لا هذا مش من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل كله، ولكن قوم الليل إلا قليلا، نام وقم. قال خذوا من العمل ما تطيقون. فوالله لا يسأم الله حتى تسأم، الله لا يسأم، أو في الحديث الآخر لا يمل حتى تمل، بمعنى السأم ومعنى الملال هنا أنه يقطع عنك السواد، لا يقطع عنك السواد من باب المشكل، أنت تسأم معنى زهقت، يبقى انقطعت العمل، هنا الله عز وجل ما يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم يمل ليس بمعنى الملل الذي عندنا حاشا لله سبحانه وتبارك وتعالى، نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمل، ولكن معناه أن يقطع عنك الثواب، لا يمنعك من الثواب حتى تمتنع أنت من العبادة. برضو بعد ما خلصنا مبطلات الصلاة وحيكلمنا بعد كده عن صلاة الجماعة وغيرها، لكن برضو خلينا في الصلاة في مسألة ما ذكرهاش ما تعرضش لها، وهي السترة في الصلاة. السترة في الصلاة وتعرض لإنسان يستتر في الصلاة يلبس ثياب، لكن يحط أمامه سترة في الصلاة يصلي إلى سترة لم يتعرض له، وناسب نحن برضو نذكر ما جاء فيها. جاء في الحديث عند أبي داود وغيره حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر فليقاتل فإنه شيطان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السترة، إنك إذا صليت الصلاة يكون أمامك سترة. لكن السترة ليست متعلقة بالصلاة بمعنى الشرط أو الركن، لا هي شرط من شروط الصلاة ولا هي ركن من أركان الصلاة. يبقى هنا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد من فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صليت صلي يكون أمامك سترة، وأنك تدنو من هذه السترة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، يعني المؤخرة بتاعت الرحل اللي هي بتوضع فوق الرحل أو الخشبات اللي تكون فوق الرحل عشان يجلس عليه، كرسي صغير يكون موجود على الرحل يجلس عليه من يركب فوق الجمل ونحو هذا مثل مؤخرة الرحل. الرحل عود يكون في آخر الرحل كأنه يستند عليه، يبقى كأنه يقصد أنه الشيء اللي بيوضع فوق السنام ما يكون المؤخرة بتاعته. المؤخرة كأنك لو فرضنا كرسي محطوط على سنام الجمل يجلس عليه الراكب، يكون في المؤخرة بتاعته حاجة زي دي كده يستند عليها اللي قاعد، يكون وراه يستند عليه عمود في خلفه أو يعلق فيه الحاجات بتاعته، شايل القاع بتاعه القدح بتاعه السياب يعلقها فيه، يبقى هذه مؤخرة الرحل اللي هي خشبة في آخر الرحل اللي هو الكرسي اللي يوضع فوق الجمل أو العود الذي في آخر الجمل مثل مؤخرة الرحل. في الحديث ندب للمصلي إلى اتخاذ سترة، إن هنا يندب للمصلي أن يتخذ السترة. قال العلماء الحكمة في السترة كف البصر عما وراءها ومنع من يجتاز بقربه، منع من يجتاز بقربه. السترة في الصلاة يعني العلماء ذكروا فيها إن هي مستحبة، السترة في الصلاة مستحبة. يمكن دورنا عن حد من العلماء يقول هي واجبة من الأئمة الأربعة أو أتبعه، ما فيش حد قال إنها واجبة، لكن الظاهرية قالوا بهذا الشيء ابن حزم، ويمكن الحديث فيه الأمر، لكن قبل ابن حزم ما حدش قال إنها واجبة. فنخاف أن الاجتراء على كلمة واجبة مع عدم أحد يقول بها إلا الظاهرية من عهد ابن حزم رحمة الله يقول ذلك، لكن جماهير العلماء على أنها مستحب. يبقى هنا يستحب إنسان يضع سترة أمامه بل يتأكد الاستحباب في ذلك، وعند الظاهرية يجب اتخاذ السترة للإمام في الصلاة وللمنفرد أيضا في الصلاة. بيذكر الأمير الصنعاني في سبل السلام حديث عائشة رضي الله عنها سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. يذكر أن مؤخرة الرحل خشبة طولها ثلثي ذراع، الذراع حوالي 42 سنتي، ثلثي ذراع يعني هتكون حوالي مسطرة 30 سنتي مثلا على هذا الشيء. في الحديث ندب للمصلي إلى اتخاذ سترة، وأنه يكفيه مثل مؤخرة الرحل، وتحصل بأي شيء أقامه بين يديه، يعني أي حاجة يحطها قدامه مثل هذا الارتفاع قليل جدا زي الطوبة اللي حطوا أمامه أو نحو ذلك يكون سترة يستتر بها في الصلاة. هنا هل ممكن هو يحط خط أمامه؟ يضع خطا. جاء حديث في هذا المعنى وأخذ به إمام أحمد لكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف ما ضعفه فليكن الأمر إذا ما لقاش الإنسان شيئا، ما لقاش كان في مكان فلم يجد شيئا يستتر به راح خط أمامه، خط معناه أن ما حدش يعدي بيني وبين هذا الخط، يبقى على قدر سلوله حيث يجعل غيره، يبقى هنا مع العذر يفعل هذا الشيء يحيي كلام في الكلام عن الخط. يأخذ العلماء من الحديث استحباب الدنو من السترة، استحباب الدنو من السترة. طب تكون قريبة سترة قد إيه بينك من السترة؟ قالوا ينبغي له أن يدنو من السترة ولا يزيد ما بينه وبينها على 3 أذرع، بينك من السترة 3 أذرع، أذرع حوالي 42 سنتي، 3 أذرع حوالي متر وربع، متر تقريبا، تقريبا متر وربع بينك وبين، يعني كسمك لو سجدت تبقى هي عند دماغك، لو زادت شوية يبقى بينها وبين دماغك قدر ممر شافي أثناء السجود. يبقى تدنو من السترة ما تجعلش منك السترة مكانا كبيرا حتى لا تضيق على الناس المصلى أو مكان الصلاة. يقول لنا وقد أخذ الإمام أحمد بحديث الخط، وإن كان حديث ضعيف من الطالبة، قال يكفي الخط إذا يعني الإنسان احتاج لهذا الشيء، ما لقاش حاجة يجعلها أمامه فليكن الخط. ينبغي يعني يمكن بتفيدنا حكاية الخط دي، أحيانا يكون الإنسان بيصلي وراء والمسجد متخطط خطوط، بيصلي وراء نقوم سابر له مقدار الخط الذي أمامه ونعدي من أمامه، يبقى هنا الأمر استفادة من خط مع الحاجة مع الضرورة، يكون الناس قاعدين على كراسي بيصلي وراء وأمامهم خط نعدي، يعني مش حاجة بدل ما نتحبس يعني من أمام الخط نعدي من أمام المصلي قاعدة. قال النووي استحب أهل العلم الدنو من السترة، الدنو من السترة بحيث يكون بينها وبينه قدر مكان السجود وكذلك بين الصفوف، وقد ورد الأمر بالدنو منها القول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، يعني حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته. يبقى ده من ضمن الأشياء اللي تحفز الإنسان إلا صلي إلى سترة إن الشيطان يقطع عليك الصلاة. القطع مش معنى الإبطال، مش هقول الشيطان بيجي الإنسان في الصلاة يوسوس له، مش هنقول يبطل صلاة الإنسان بالوسوسة، ولكن حتى لا ينقص من صلاة الإنسان، حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاة فينقص من صلاة الإنسان بالوسوسة وبالمرور بينه وبين إذا لم يتخذ سترة. جاء في حديث رواه الحاكم من حديث سبرة ابن معبد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. في الأمر بالسترة يقول صنعاني وحمله الجماهير على النبي، وحمله الجماهير على النبي، يعني قلنا أن الظاهرية حملوا على الوجوب أنه يجب، ويمكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه اختار هذا في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. بنبين برضو لأن أحيانا اللي بيقرأ كتاب واحد بيظن هو ده كلام العلماء كلهم، واللي يخالف كده يبقى غلط ويبقى آثم وكذا. في السترة اللي قال بوجوب اتخاذ سترة الظاهرية، قبلهم لم يقل أحد بالوجوب، لم يقل أحد بالوجوب، وحمل جماهير العلماء الحديث على الندب فيه، على النبي فيه. تبقى عارف علشان لما تنكر على حد يبقى إنكار بقدر، صلي إلى سترة، صلي إلى سترة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب نقول الأمر على الوجوب وزي ما قالت الظاهرية وده الصحيح، الأمر على الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه. الجمهور وجدوا قرائن في أنه أحيانا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في أحاديث تحتمل أنه من غير سترة صلوات الله وسلامه عليه، والطواف يطوفون بالكعبة من أمامه، وإن كان بعض أهل العلم قالوا لا هذه لا، يعني جماهير العلماء قالوا كان من غير سترة، البعض قال هذه محمولة على أنه صلى إلى سترة، أنه لا يعقل أنه يأمرهم بالسترة ثم لا يتخذه هو، لكن جماهير العلماء يقولون الصلاة في مكة في الحرم في صحن الكعبة يصعب جدا سترة اللي يتخذ سترة، اللي بيتكلم بيتكلم بخيال انك تتخذ سترة، لو كل واحد حطه قدامه حاجة عشان كده اللي بيطوف حيشطها حيشطها، ما بقتش فيه سترة، يا اما انه كل ما واحد حيعدي تمنع مين الاف من الناس، مئات الالاف من الناس، صعب جدا. فلذلك مع العذر يسقط الواجب ده بفرض انه واجب، بفرض أنه واجب، لكن جماهير العلماء لم يقولوا بالولو. يعني أحيانا في أشياء يذكرها الشيخ الألباني رحمة الله عليه بيجنح لقول الظاهرية فيه، يجنح لقول الظاهرية يجب كذا يجب كذا، لكن إذا وجدت باقي العلماء تجد لا يقولون هذا الشيء. هو ذكر وجوب اتخاذ الصفة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتظن أنه هو ده القول الوحيد في المسألة، لا، هذا القول اللي قال به ابن حزم ومن تبعه في ذلك، لكن كل العلماء غيرهم محدش قال بأنها واجبة. وإن كان عند الشيعة أيضا أنه يجب السترة، عند الشيعة قول أنه تجب السترة. طيب يقول لنا فائدة اتخاذ السترة أنه مع اتخاذها لا يقطع الصلاة شيء، معنى لا ينقص من الصلاة شيء، ومع عدم اتخاذها يقطعها أشياء، تقطع الصلاة أشياء. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة الحمار والكلب الأسود، وفي الحديث المرأة، هنا الأحاديث تحتاج بقى لشيء من التوضيح. فيعلمنا كذا النهاردة، المرة الجاية إن شاء الله نكمل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.